واعلم ها. قال قال رحمه الله تعالى: واعلم انك اذا نسبت الى ما اصل عينه السكون برد اللام فانك تفتح عين اذا لم يكن مضاعفا على ما مضى تبين ها، لان العين صارت ملازمه للحركه الاعرابيه، فلما رددت المحذوف قصدت ان لا تجردها عن بعض الحركات تنبيها على لزومها للحركات قبل وقت الحذف. وقت حذف اللام يعني تبقيها، والفتحة أخفها ففتحتها قبلها حركة، والفتحة اللي أخف الحركة تبقي لها الفتحة. وأبو الحسن الأخفش، وأبو الحسن الأخفش يسكن ما أصله السكون، يرد ذاك الأول ردا إلى الأصل، فيقول عدوي كفلسي وحرحي كحبري، يرد الأصل ذاك الأول السكون الأول، فيرد الأصل. ولم يذكر للثالث مثالا، ومثاله اسمي وسموي ديري بايز، حين يردها حين يرد المحذوف تجيب السكون سموي يقول سكن الساكن الوسط معوض همزته اذا بعد الهمزه ورد اللام، فاذا يردها على ما كانت عليه من السكون. قال سم ويون المنسوب الى اسمين، وش اسمين؟ اسمين ما ردها ما ردها ما رد اللام يعني رد اللام بعد همزه الوزن، وان لم يردها بقيت همزه الله يجتمعوا، ما قال لا يجتمعوا في تي الحاله مع الرد، اذا ردها قال بيرد حركتها الاصليه عنده. وأخت وبنت ونحوهما مما أبدل فيه من اللام في الثلاثي التاء، وهي الأسماء المعدودة التي تقدم ذكرها في التصريح، كأخ وابن عند سيبويه فينسب إليهما بحذف التاء ورد المحذوف، وذلك لأن في التاء وإن كانت بدلا من اللام رائحة من الثاني الثاني لاختصاصها بالمؤنث فتحذف للنسبة، فإذا حذفت رجعت إلى صيغة المذكر. يعني تحتفل النسبة لاختصاصها بالمؤنث. إذا كنت فيها رائحة من التأنيث. إي تحتفل بالبقية. إذا تحتفل بالبقية التأنيث. فيها اختصاص. قلنا المختص بالمؤنث فيه. فإذا ها؟ الله. فإذا حذفت رجع فإذا حذفت رجعت إلى صيغة المذكر. ولا حذفنا بترجع الصيغة إلى صيغة المذكر في ذلك، لأن جميع ذلك كان مذكرا في الأصل، فلما أبدلت التاء من اللام غيرت الصيغة بضم الفاء من أخت وكسرها من بنت وثنتا، وإذ كان العين فيهما تنبيها على أن هذا التأنيث ليس قياسيا كما في ضارب وضاربة. لما بيغير الحركات، لما بيغير لقل لقل يظهر به انه ما هو قياس وان التاء ليست لمحض التانيث بل فيها رائحه منه، فتقول في اخت اخوي اخوي فسكن ردها الى ليه على الاصل الاول اخ مبلا ناي مبلا سكون ما عاد نقول اخوي اشتي رجل السكون الخاء ما شكلها هي نفسها ما بلا لقي الحركة ما شكلها بس لا قدي مذكرها وقدي سوا ما شكلها قال ما بلا تضمي أصلها مذكر أصلها مذكر قال الأول هناك ما بتراها قال قال فلما أبدلت التاء من اللام غيرت الصيغة بضم الباء من أخ وكسرها من بن، ذاك بتقول أخوي وذاك تقول إيش؟ في تكسر في بنوية ذاك بنوية فتقول في أخت أخوي وفي بنت بنوي وفي بنتان بنوي بنوي ما هي بنوي إيش؟ هذا عندك غلط. احنا قلنا فيها بس هذا قلنا يسوي كذا يعني على اثبات لكن الصغير ذي دعنا كذا هو في ابن قد انه لا يقول بنا قد ابتدى انه لا يراعى الفرق بين الذكر والمؤنث كيف هو بالنسبه سواء علي ذكر انه هيك ينوي يا خبرنا بنوي بنوي بنوي لا نجا كيلوي اشيتنا بس اسكت انا نقول بنوي يونا ابن وبي قال سندان سنويوت وعليه على قياس مذهبه في نحو أخت يقال في المنسوب إلى كلتا كلويون كلويون هذا يقول بنوي لا كلويون مثل عنبيون لأن التابي عنده بدل من اللام في خير حاله قال لأن التابي عنده بدل من اللام والطغري كلوي كعنبي لأن التاء عنده بدل من اللام ولما لم تكن لتصريح ها كلا وش ما كلا الألف ما فيش من أبد كلو كلو أصلها كلو ما بلاش تي ما بشي أنا فتاة ما بشي هنا ذا الحين هلا حد بلا كم من ألف زرد هو هذا فتاة كده تا هذا فتاة ولا ألف زرد هو لا هو ما بلا حد بلا أنا ما كلمة تا قال لي أن التا فيه عنده بدل من الله ولما لم تكن إيش من صريح الثاني السكن ما قبلها وجاز الإتيان بعدها بألف الثاني وتوصيب التاء ولم يكن ذلك جمعا لعلامة تأنيث الألف المقصورة لأن التاء ليست لمحض التأنيث بل فيها رائحة قل كل حذف اللام ولم يكن ذلك جمعا لعلامة تأنيث الألف المقصورة هنا وشها لا قد قال لنا ما استنا موجودة قد قال الألف الأول قد قال لنا لا بالشيء ألف المقصورة لا إذا المقصورة أقول لك هذا لا ثابت في دار الألف المقصورة لما هيك دي ألف المقصورة ما بلا حين تتحكى منها قبل ولا لأنه بيقولناها كحبلة حبلة بي قال لي أن التالي ليست لي محض التانيث بل فيها رائحة منه فما عرفت إذا ما هو جمع بين ليش بين العلامتين في تي الحالة ما بشي بس لا ما هي مذكورة بقيت النسخة بس على وديها قال ثابت في دال ساقط من بقية النسخة ما بشي ما بلا لو قال كان يقول ثاني إذا الألف المقصورة هو أيوه يا بس إذا قبل نسخة ما هي موجودة الثاني أيوه قال ها قال بل فيها رائحة منه كما عرف فكلتا عنده كحبلة الألف فيه للتأنيث لا ينصرف لا معرفة ولا نكرة يعني ما لا حرف ولا لا ما هم من المنصرف فإذا نسبت إليه ردت الكلمة إلى صيغة المذكر كما في نحوه بتبعدها فيصير كيلوي بفتح العين فيجب حذف ألف التأنيث كما في جمزي حذف الألف حقا قلت ايش اللام قال ما تفتح مثل ما قلت يا مزي لكن لا عاد تجتمع لا وبعد مع الكسرات والكسرات والياء جيميزيون قالوا يفتح ما قبله. قلنا لو قالوا كيلي ويون يوقدي إياه تتقلب الكسرات ففتحوا العين يعني مثل ما قالوا في جمزيون تقول لحي واحد ساكت ولا لا هي كنساء الألف لا قال كلتا هي كلتا مثل ايش احذف الف كلتا الف هذه حقت كلتا انا للثاني واحده الى الثاني واحده منها بتقول بديل الثاني هي بدل الله هي بدل الله هذا يقولوا كلتاوي هذا باقي يبين بعضهم بيرد بعضهم بيبقيها هذا الفش ابي احذف ما بلا قلب تي عندك حذف ألف التأنيث وقلب ألف وقلب ألف واو وقال يونس يجوز أيضا بالنسبة إلى أخت وبنت أخيٌ وبنتيٌ فتح العين في الجميع تبقي ليش حتى على ما هي عليه لا فيها رائحة التأنيث قال نظرا إلى أن النساء ليست للتأنيث بدل متفقين عليها وهي بدل من الله متفقين بدل من الله هي هذه هذا الحين جو قدم بي جولا قال هو يجوز كذا لا شيء إنه إذا كده سمع العرب كذا بحتاج نتأول لهم كيف يعني نعلل له نعلل فعلا قالوا العرب كانوا فاهمين ما فاهمين ما معهم ما فاهمين نيات جديدة ايوه انت قومها على كيف احنا بلا بنعلل لا فيدرو لا فيدرو انا في جمعة بس كل كلمة تنبك بها في كبيرة وكلمة كبيرة الثانية في غيره لا ما هي لغة في غيره لقي الخبة ولقي الكذا لا هم بأذن عليها ما هو كذا عندك بناء قاعدة مثلا هم معهم قواعد فالتسهيل والحذف من غير ما يحتاجوا يقروها ولا يتعلموا لها كما وردت في كلمة حذفوا كما وردت في كلمة خففوا من غير أيوه. كلام سليكي احنا مثلنا الحين نستخدم بعض البيان في بعض الكلمات اللي فيها بيان بنستخدمها من اجل المعنى ذي وتجيب الكلمه من اجل المعنى لكن ما بتلهمك تستخدم لمتها لجل فيها كذا وفيها كذا لجل نقدم تاري بالمعنى انه يدل على كذا ما تعريض ولا كذا لكن حين ما يجيب درين من درين ايش معنى التعريض وايش معنى لكن بتدريب المعنى الحاصل في الكلمة هذه مركوزة في ذهن شطة رجع خبروا لهم دولة رجع في دروب لا يقولون بها كذا وبها كذا ذي القواعد هم في تسهيل الهمزات تسهيل يقولون قاعدة من نطق منها من العرب تياك الكلمة نطق بها كذا ولا بيحتاج يقول إذا اجتمعت همزة كان مسوي كذا وفعل كذا ما هو ذلك يتكلم بها بدون ما هم يتكلموا بها كذا الله تنطل قواعد لأنها بجي ماشية على قواعد فلا بيحلل الهمزة وعليه على قياس تجويزه أختي وبنتي يجوز في المنسوب إلى كلتا كلتي وكلتوي يعني أن الألف بدل من الواو مع الحذف ومع الألف مع الباء إبقى وكلتاوي بالكل مع المد التاء والألف والواو مع التعويض أن التاء هي بدل من اللام التاء ليس للثاني فهي بدل كما قال في حبلة يقولوا حبلاوي وحبلوي وحبلي جاز بها الثلاث. لا خلاش جعلها بدل الواو والألف. وقال نتاهي بدل الألام. لا جاب العوض والمعوض. يعني بيجمع بين التاول. لا ما التا. ما التا. التا هي عوض على اللام. ايوه وجاب اللام والتا. الذي هي. قل مثل ما قال فيه ابن هي. يعني ما حذف التا هذه فيها شبه قال التأنيد ولا ما هي. كان بدل وخلاص. قال كحبلوي في المنسوب إلى حبلى فإنه يجوز فيه لا وجه الثلاثة كما تقدم. هذا حكم ما له ثالث فحدث. وأما ما ليس له ثالث أصلا فإن سبت إليه بعد جعله علما، يعني ما هو موضوع إلا على حرفه. كيف؟ لا فتحاكم إذا هو علم، إذا هو كذا فإن سبت إليه بعد جعله علم. أول شيء بعد جعله علما لغير اللفظ، علم لغير أيوة ما هو اللفظ ذيه سمعين فواهد على من؟ لا لغير اللفظ ما هو لقل للشخص لا. وش بعدها؟ وين عدد؟ إذا واحد واحد بيجي لللفظ واحد لغير اللفظ. وين هي لغير الثاني؟ واحد في واحد لللفظ واحد لغير اللفظ. ما هو الاشكال انها امرين، اما تجعلها للرب ولا تجعلها للغير. ايوه اذا فرق بينهم. فرق بينهم. لا اسمع هلا لا قال ان سبت اللهم صل على محمد وان جاءته علما لغير اللفظ بقي على حاله، هذا المفروض لله الاول. يبقى على حاله. اسم الله الى من بيت قال ابقيها على حال. اما اذا نسبت الى من اسمه من فرق. مر لنا هناك فيها. وين اذا سمي انتبه وين ديني محيا اذا سمي انتبه وين ديني محيا الاول وين نسبت اليه قال ضعفت ثانيه نحو الكمية واللمية واللوية. وإن نسبت إليه بعد جعله علما لغير اللفظ بقي على حالته قبل النسبة. نحو مني أسمع ماذا تفي نسخة ثانية قبل أجيب يا مشدد على قريب سبر الله. والمنيون ولا المعنى وإذا كان أهل اللفظ اللي قال هنا إذا كان أهل اللفظ قال بعض والمركب إذا أريد النسبة إليه